تردد على المسجد رجاء ثواب الله وخوفا من عقاب الله، كل ذلك دافعا له إلى أن يترك المعصية التي هم بها. إذا تذكر ملازمة للصلاة وخوفا من الله ورجاء ثواب الله وأنه إنما يفعل ذلك خوفا من الله وهذا فيه سخط الله، فإنه يترك ما فيه سخط الله لأنه ذكر الشيء الذي هو يفعله طاعة لله عز وجل، فيكون ذلك راجعا له وزاجرا عن الوقوع في المعاصي، وهذا هو معنى قول الله عز وجل أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. قال وهكذا روى إسرائيل عن سماك. إسرائيل ثقة أخرج أصحاب في ستة. وروى سفيان الثوري. سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة أخرج أصحاب في ستة. عن سماك عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد. عبد الرحمن بن يزيد بن قيس النخعي ثقة أخرج أصحاب في ستة. قال ورواية هؤلاء أصح من رواية الثوري. وروى شعبة عن سماك بن حرب. شعبة بن الحجاج ثقة أخرج أصحاب في ستة. قال حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري هو الهذلي وهو ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنة. عن محمد بن يوسف. محمد بن يوسف هو الفريابي ثقة أخرج أصحاب الستة. عن سفيان عن الأعمش. الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي ثقة أخرج أصحاب الستة. قال حدثنا محمود بن غيلان. محمود بن غيلان ثقة أخرج أصحاب الستة إلا أبا داود. عن الفضل بن موسى هو السيناني وهو ثقة أخرج أصحاب الستة. قال وقد روى سليمان التيمي. وسليمان بن طرفان التيمي ثقة أخرج أصحاب في الستة. هذا الحديث عن أبي عثمان النهدي وهو ثقة أخرج له أصحابه. قال حدثنا عبد بن حميد. عبد بن حميد ثقة أخرج له قال تعليقا ومسلم والترمذي. عن حسين البعفي وهو ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن زائدة بن قدامة ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن عبد الملك بن عمير وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن معاذ. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أخرج أصحاب في الستة. قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله أرأيت رجلا لقي امرأة وليس بينهما معرفة فليس يأتي الرجل شيئا إلى امرأته إلا قد أتى هو إليها إلا أنه لم يجامعها، فأنزل الله أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، فأمره أن يتوضأ ويصلي. قال معاذ فقلت يا رسول الله أهي له خاصة أم للمؤمنين عامة؟ قال بل للمؤمنين عامة. قال أبو عيسى هذا حديث ليس إسناده المتصل، عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من معاذ، ومعاذ بن جبل مات في خلافة عمر، وقتل عمر وعبد الرحمن بن أبي ليلى غلام صغير لابن 6 سنين، وقد روى عن عمر ورأى يعني روى عن عمر يعني بواسطة يعني معنى فيه انقطاع، وهو قد رآه يعني فهو يعني ممن رآه صغيرا، ولكنه لم يروي عنه في صغره ولكنه روى عنه، فتكون رواية من قبيل المنقطع، والحديث فيه هذا الانقطاع وهو ضعيف. و الآية التي فيه ذكر الآية هي مثل ما تقدم في الآيات، وأما كون أمره أن يتوضأ ويصلي الذي جاء في هذا الحديث يعني جاء من هذا الطريق التي فيها الانقطاع، لكن كون الإنسان يحافظ على الصلوات الخمس فهو دال على ما دل عليه ابن حديث مسعود، وكذلك حديث ابن يسار الذي بعده. قال حدثنا محمد بن بشار عن يحيى بن سعيد. محمد بن بشار هنا هو بن دابة الذي مر ذكره قريبا، هنا ذكر باسمه وهناك ذكر بلقبه. يحيى بن سعيد هو القطان ثقه اخرج اصحابه الستة. عن سليمان التيمي عن ابي عثمان عن ابن مسعود ان رجلا اصاب من امراه قبله حرام فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فساله عن كفارتها فنزلت أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، فقال الرجل ألي هذه يا رسول الله؟ فقال لك ولمن عمل بها من أمتي. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن هو الدارمي وثقة أخرج له أصحاب مسلم وأبو داود والترمذي.

عليه وعليه أفضل الصلاة وأفضل التسليم. كذلك يقول: ما وجه وصفهم جميعا بصفة الكرم دون غيرها من الصفات الأخرى؟ ما أعرف وجه يعني قضية تخصيص الكرم، لكن لا شك أن الكرم يعني يشمل يعني كرم كرم المال وكرم النفس يعني لا يعني ذلك أن الكرم يعني خاص بالمال، ولهذا القرآن يوصف بأنه كريم، القرآن الكريم. ولهذا فقال: إن أكرمكم عند الله يتقاكم، أكرمكم عند الله يتقاكم. الكرم يعني الحقيقي هو كرم التقوى. يقول: ألا يعكر في تفسير كلمة في قوله كان في عماء، قوله بمعنى على حيث قال بعدها: وما تحته هواء وما فوقه هواء. يعني لا شيء، يعني لا شيء، يعني الذي تحت تحت السحاب الخفيف انه لا شيء. ومعلوم ان هذا السحاب انه يعني هذا على ما قالوه ان هذا ما يدل عليه يعني العمل في اللغه، والا ما هناك يعني حديث يدل على هذا، لكن على هذا المعنى يعني معناه انه مخلوق لله، ويكون الله عز وجل فوقه وليس تحته الا يعني قضاء، وليس فوقه إلا قضاء، ولا يوجد إلا الله عز وجل. وهذا المخلوق الذي خلقه الله هو السحاب الرقيق، يعني هذا على تفسير العناء اللغوي بأنه السحاب الرقيق بالمد، وأما عمى بالقصر بدون مد فالمقصود به العدم وأنه ليس شيء. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، والسلام عليكم.